فأرق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا وعلمائنا وولاتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وفق قادة المسلمين واجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه.